وهذه الإمامة يشترط فيها شروط، فيشترط لصحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما، فلا تصح إمامة الكافر. فلو أن رجلا خدع المسلمين أو مرتدا والعياذ بالله، حال ردته صلى بغيره وهو يعلم أنه كافر، فإن الصلاة باطلة وتلزمه الإعادة. فإن صليت وراءه وأنت لا تعلم بكفره ثم علمت بعد ذلك، فأصح قولي العلماء أنه تلزم الإعادة، لأن الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذي يكفر بالله عز وجل لا تصح منه قربة ولا عبادة ولا طاعة، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا يمكن أن تبني صلاتك على صلاة مثل هذا. ونص على هذه المسألة هذه في مذهب المالكية والحنابلة أنه تلزم الإعادة حتى ولو علمت بعد صلاته، وهي من المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله وأفتى بلزوم الإعادة فيها. ووقعت قصة طريفة للجد رحمه الله، عم الجد الشيخ المختار بن بونا كان من العلماء المبرزين في البلاد، وكان هناك رجل نصراني من المستشرقين وادعى أنه مسلم، وكان فيه ذكاء عجيب وحفظ غريب، فحفظ مختصر خليل وقرأه على الشيخ، ففتن به من معه فقدموه يصلي بهم، وصلى بهم سنة كاملة. ثم والعياذ بالله لما رجع إلى بلاده بعد أن قرأ وحصل الذي يريد، كتب لهم نص عبارة خليل: وبطلت بمن بان كافرا. فأعادوا صلاة سنة كاملة. فهذه من الغرائب، أنه في بعض الأحيان تعلم بكفره فلا يجوز لك أن تقتدي به، وإذا لم تعلم إلا بعد الصلاة أو سئلت عن رجل صلى وراء رجل، يعني مثلا في بعض الأحيان تقع مثل هذه الأمور، كأن يكون مثلا الرجل يقول كلمة موجبة للردة والعياذ بالله ثم يصلي بغيره ولا يعلم أنه مرتد ولا يتوب من كلمته، ثم بعد ذلك يتبين لمن صلى وراءه أنه كان على حال الردة أو على حال الكفر أثناء الصلاة، فتلزم الإعادة أنه لا يصح عمل الكافر. هذا الشرط الأول الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.